هذا هو الشهر الكريم فمرحبا من خير مكرمة من الستار شهر أغر يفوح بالأنوار شهر أغر يفوح بالأنوار فيه الصيام مثابة الأخيار فيه الجنان تفتحت وتزينت تفتحت وتزينت للعابدين للذاكرين للساجدين فيه الجنان تفتحت وتزينت للعابدين الصائمين نجاة.